أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله.